لا سيما اذا اختلف زمن الروايه، فانه اذا اختلف زمنها يبعد جدا ان يتواطأ على نعم على روايه عنه مع عدم ثقته. فالحاصل الراجح انه اذا روى عنه اثنان ولم يوثق فان روايتهما عنه توثيق حتى وان لم يوثقا، اذا كان من اهل ايش التوثيق والامانه. لكن المؤلف يرى انه من الاشياء التي يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد الا بقرينه تدل على القبول او على الرد. هنا ثم البدعه وهي السبب التاسع من اسباب الضعف في الراوي، وهي اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم. اظنكم لم تنسوا تعريف البدعه لغه واصطلاح اولى انا استجموها. طيب البدعه لغه الشيء المبتدع المبتكر او الابتكار، وفي الشرع التدين او التعبد لله عز وجل بغير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من عقيده او قول او فعل. طيب ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الضعف في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسر فالأول. قول المؤلف كأن يعتقد، لو قال أو يفعل أو يقول، ما دمنا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو بغير ما شرعه من عقيدة أو قول أو فعل، فإن تقييدها بالعقيدة فيه نظر. ولكن قد يقول قائل المؤلف لم يقيدها بالعقيدة وإنما قال كأن يعتقد، والكاف هذه التشبيه والمراد المثال فقط، وهذا يعني التمثيل لا الحصر. هنا فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب بنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مفكر ببدعة كل والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل مكفر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ربطه بما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله. طيب الذي عليه الجمهور أن البدعة إذا كانت مكفرة فإنه يرد صاحبها، يرد صاحبها كبدعة غلاة الروافض الذين أله علي بن أبي طالب، أو الذين كفروا الصحابة إلا آل البيت وما أشبه ذلك. وكذلك أطلق بعض السلف القول بالكفر على من قال إن القرآن مخلوق، وقال إن هذا يكذب قول الله تعالى أنزله بعلمه فيكون كافرا. وهذه المسائل لها أبواب تذكر فيها في الفقه، وأبواب تذكر فيها في كتب التوحيد والعقائد، والناس يختلفون فيها. لكن ابن حجر رحمه الله اختار هذا الرأي الذي قد ينازع فيه، يقول إن أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة نعم فإنه يكفر. وهذا لو قلنا إن البدعة لا تكفر إلا بهذا الحد لكان أكثر البدع غير مكفرة. إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا صعب جدا، لأن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر، ما قال مبتدع،

وهو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا وقد اختلف ايضا في قبوله. فيه ناس كثيرون من اهل البدع التي بدعتهم غليظه روى عنهم اهل الحديث روى عنهم، وذلك انهم يرون ان الخبر لا ينطبق على مساله البدعه، لان هذا المبتدع الذي يرى انه متدين قد يرى ان الكذب من افجر الفجور، مثل الخوارج احيانا تصل بدعتهم التكفير، حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام انهم يصلون صلاه ويقرؤون قراءه تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها، وامر ان نقتلهم، قال حيثما لقيتهم فاقتلوهم. ومع ذلك هم من اشد الناس على الكذب واهل الكذب، ولا يمكن ان ينقلوا شيئا كذبا اطلاقا، لا سيما اذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاه والسلام، لانهم هم يرون ان فعل الكبيره كافر مخلد في النار. فمثل هؤلاء روى عنهم ائمه الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما مع ان بدعتهم شديده غليظه جدا. فلذلك يرى بعض العلماء ان مدار الروايه ليست على العداله عداله التدين، انما هي على عداله التحري في الصدق، فمتى علمنا ان هذا الرجل متحري للصدق غايه التحري وانه لا يمكن ان يكذب فلا علينا من دينها اللي يدين الله به. نعم. التفكير مثلا ما نقول مثلا فيه اشياء كما قال ابن حجر، لان بعض الناس اذا خالف احد قال انه كافر ما نقبلهم، هذا ما نقبلهم لان المرجع الكتاب والسنه. يعني كل من كفر واحد نقول ناخذ بقول ما ناخذ بقول، او مثلا كفر من قال من اول اصبح إيه؟ ما نقبل بارك الله فيك، لان التكفير له ميزان واذا كان له ميزان نرجع للميزان. ولا الان الذين يعطلون الصفات مثل المعتزله يرون ان اهل السنه مجسمه حشوية وأنهم ممثلة وعندهم أن التمثيل كفر، لكن هل يقبل كلام الشيخ؟ كلام الشيخ مردود، لأن الميزان هو كتاب والسنة. ولا نعم، هم أهل البدع يكفر بعضهم بعض، لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل. ثم إذا كفر بعضهم بعض أيضا أهل السنة يزنون هذا القول بالتكفير، يزنونه بالكتاب والسنة، حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا ما نقبل حتى نسمع. الشيخ أيضا نقول أنه من قال أن السوى بمعنى السوداء هذا كافر، لأنه أول هذه الصفة لما لا يسوق باللغة العربية. هم يرون أنه يسوق، ولا صحيح أنه ما تفضل أنه ما يسوق. لا ما نكفرهم من يعتقدون هذا الاعتقاد، مشكلة العقيدة صعب أن تتكفر صاحبها. هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر أنشده لنا قد استوى في السنة على العراقي من غير سيف أو دم مهراق، يقول استوى بمعنى استولى، فهمت؟ إيه، مع أنك تستطيع ترد عليهم بكل سهولة بالبيت هذا، وشو أقول لهم؟ استوى على العراق، يعني البشر لما فتح العراق طار وصار فوق. العلو المعنوي. إيه. زين. هذا وش؟ نعم. البيت هذا ما يعرف قائل. لا لا قيل الأخطل إن الكلام لا في الفؤاد. إيه، وهذا أيضا مجاز بقرينة، وهو تعذر أن يكون عالا علوا ذاتيا فوق العراق. نعم. ها؟ كيف؟ أيه لا خلاص يلا. نعم يا طلال. لما قلت لشيخ أن يعني إذا كان له وجه في اللغة من الاستفهام، ألا ليس لو أنا مقيد ونقول مثلا وجه من الاستفهام ابتداء ولا بحثا؟ لأنه كثير من المعاني في اللغة أو الكلمة إذا أطلقت ابتداء كلها وجه اللغة، ولكن لما تبحث حسب قرائنها أي نعم نعم صحيح لا ابتداء ابتداء ابتداء ابتداء ولا كل تأويل أول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغة في اللغة إيه في اللغة ابتداء يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة، لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة مثل لما خلقت بيدي، لكن نقول ما دام احتمل معنى القوة لغة يكفي. كل انسان ياخذ هدف باطل يقول انا ابتداء انا افهم المكان، يقول لما حللت لما تكبر. اي نعم لانه مشكله، هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق. ما تدبر لو تدبروا ما صار اشكال. وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عن ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره. وعلى هذا ينبغي ينبغي نعم هنا وعلى هذا ينبغي وعلى هذا ينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد حين الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلا بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسليتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا من أصح. وأغرب ابن حبان ادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير التفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه زية إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية والية فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. الحافظ المالك رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومفسقة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب، وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسق، فهذا إن كان غير داعية قبلت على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسق متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته، نعم فهذا يقبل. هذا خلاصة ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله. ثم سئل من الذي قال إلا تقوله يخفض صوته شوي. نعم. ثم سئل الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الضعف،

الله ثالثهم. نعم. لا يحتمل أن زيد بن أرقم أنه جاب الآية، يعني اختار لفظ الآية على ما لفظ به أبي عبد الله بن أبي. نعم. يعني يجوز الواحد يقول قال فلان، ويقول ما فهمه من كلامه. إيه يجوز كيف؟ وحنا كل ما ننقل على الناس من هذا المعنى ما هم محرر ألفاظهم بأدمغتنا. نقول قال فلان، ولذلك تجد الواحد يحدث عن فلان بحديث وبعد مدة يحدث نفس الحديث يقول قال لي فلان كذا وكذا، وتجد فيه اختلاف. أنت يعني الآن ملتزم أن تنقل له، كانك ملتزم إن شاء الله زابل هذا أطالبه كل ما قلت أنا الليلة. نعم. بعض العلماء يقولون ما يجوز نقل الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول إن هذا كتبه الله له عليه حتى يكون ما ينزل فيه يعني من تبين الخطأ تشوي يعني. لا، هو اطلاق لفظ الخطأ على الرسول ما ينبغي، بس يقال مثلا انه مرجوح او ما اشبه ذلك، لان اطلاق لفظ الخطأ فيها شيء من سوء الادب. انما الواقع هو خطأ، هو خطأ، لكن هل هو خطأ متعمد؟ لا، ولهذا هو خطأ مخطئ لا خطأ خاطئ. يقول شيخ يعني اذا كان الله اراد ان لا يكون، يعني اراد الله ان يكون هذا الخطا حتى يعني يكون ما ياتيه ابدا ابدا، ما هو صحيح. الا اراد الله هذا الخطا عز وجل، هذا المرجوح احسن نقول هذا المرجوح، ليبين ان الانسان بشر يرد عليه من الاحوال البشريه ما يرد على غيره. هذه الحكمه العظيمه، حتى لا اتخذ الها ويقال ما يمكنه. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. نعم. وهذا الحقيقة رحمه الله بعض العلماء جاء به تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أن تكريم الرسول والله تنزيله منزلته، هذا تكريم. حتى هو يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا التكريم. لو كان يريد التشريع ما يأتي بهذا. وذي كلمة يقول يلجأ إليها بعض العلماء، مثل ما يلجأ بعض العلماء إلى كلمة منسوخ، كل ما عجز عن جمع بين دليلين ولا عرف التاريخ قال هذا منسوخ، وهي طريقة غير صواب. يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب، ما يمكن يذنب أبدا، ولكن يستغفر الله عن ذنبه تعليما للأمة، أو يستغفر الله عن ذنبه عن ذنب المؤمنين، مو عن ذنبه، عن ذنب أمته. هذا معقول؟ لا، هذا ليس بمعقول إطلاقا ولا منقول. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبك، بدأ بذنبه، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فدله ذنب. وقال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل سره وعلانته، اللهم اغفر لي جهلي وعمدي وخطئي وإسرافي في أمري أو على نفسي. نعم. أبو هريرة قال له حين رآه يسكت في الصلاة، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللي يقول الشيء سرا هل يريد أن يعلم الناس؟ نعم أبدا، لكن سئل فعلم، وهذه من نعمة الله. لو كان يريد التعليم كما يقول هؤلاء أن يستغفر ليجل علم الناس كان جهر بهذا أو علمهم به. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبلغ الناس، لكن يسر الله أن يقول أبو هريرة هذا السؤال فأجابه. فالمهم أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم